كان واحد يقول أقول لا حياة في الدين أن الشاب يريد أن تتزوج ولكن أريد أن أعرف كيف أبدل زوجتي طبق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما الذي أبتديه من الملابس وهل أبتعد عنها إذا كانت حامل وشكرا هذا السؤال الزواج الزواج الزواج العلمي يصبح مثلا عن دينها وعن حالها وإذا عرف أنها تصابع كل مسلمة فهذا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.